غرودان يا غرودان يا والموت فيها جاتني ورد عالية والموت فيها جتني لا صبت ناسي ولا عرب زرتني أجلي تمتني سرت لله والخليج لما الأرض الصحيحة كيف عني صمت زيت سايرة كان الخشب نطحتني كسوت الشريحة من السوق دافع فلوسه فيها حظ الملك طول ادراته فيها جت وافية مليحة سترتني غرودان يا غرودان